بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 418 من البداية والنهاية، سنة 13 من الهجرة. استهلت هذه السنة والصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه عازم على جمع الجنود ليبعثهم إلى الشام، وذلك بعد مرجعه من الحج، عملا بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. وبقوله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. واقتداء برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فإنه جمع المسلمين لغزو الشام، وذلك عام تبوك، حتى وصلها في حر شديد وجهد، فرجع عامه ذلك، ثم بعث قبل موته أسامة بن زيد مولاه ليغزو تخوم الشام كما تقدم. ولما فرغ الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه من أمر جزيرة العرب، بسط يمينه إلى العراق، فبعث إليها خالد بن الوليد، ثم أراد أن يبعث إلى الشام كما بعث إلى العراق، فشرع في جمع الأمراء في أماكن متفرقة من جزيرة العرب، وكان قد استعمل عمرو بن العاص على صدقات قضاعة معه الوليد بن عقبة فيهم، فكتب إليه يستنفره إلى الشام: إني كنت قد رددتك على العمل الذي ولاكه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مروه، وسماه لك أخرى، وقد أحببت أبا عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك منه، إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك. فكتب إليه عمرو بن العاص: إني سهم من سهام الإسلام، وأنت عبد الله الرامي بها والجامع بها، فانظر أشدها وأخشاها فرمي بي فيها. وكتب إلى الوليد بن عقبة بمثل ذلك، ورد عليه مثله، وأقبلا بعدما استخلفا في عملها في عملهما أو بعدما استخلفا في عملهما إلى المدينة. وقدم خالد بن سعيد بن العاص من اليمن، فدخل المدينة وعليه جبة ديباج، فلما رآها عمر عليه أمر من هناك من الناس بتحريقها عنه، فغضب خالد بن سعيد وقال لعلي بن أبي طالب: يا أبا الحسن، أغلبتم يا بني عبد مناف عن الإمرة؟ فقال له علي: أمغالبة تراها أو خلافة؟ فقال: لا يخالف على هذا الأمر أولى منكم. فقال له عمر بن الخطاب: أسكت، فض الله فاك، والله لا تزال كاذبا تخوض فيما قلت، ثم لا تضر إلا نفسك. وأبلغها عمر أبا بكر، فلم يتأثر لها أبو بكر. ولما اجتمع عند الصديق من الجيوش ما أراد، قام في الناس خطيبا فأثنى على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، حيث حث الناس على الجهاد، فقال: ألا لكل أمر جوامع، فمن بلغها أو بلغها فهي حسبه، فمن بلغها فهي حسبه، أو كما قال: ومن عمل لله كفاه الله سبحانه وتعالى. عليكم بالجد والقصد، فإن القصد أبلغ. ألا إنه لا دين لأحد لا إيمان له، ولا إيمان لمن لا خشية له، ولا عمل لمن لا نية له. ألا وإن في كتاب الله من الثواب على الجهاد في سبيل الله لما ينبغي للمسلم أن يحب أن يخص به، هي النجاة التي دل الله سبحانه وتعالى عليها، إذ نجى بها من الخزي فألحق بها الكرامة. ثم شرع الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه في تولية الأمراء. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، ديباج ضرب من الثياب سداه ولحمه حرير. اثنان، تحريقها عنه، تقطيعها وتنسيلها. ثلاثة، حسبه، الحسب هو الكفاية. تابع بعون الله عز وجل. ثم شرع الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه في تولية الأمراء وعقد الألوية والروايات. فيقال إن أول لواء عقده لخالد بن سعيد بن العاص، فجاء عمر بن الخطاب فثناه عنه ذكره بما قال، فلم يتأثر به الصديق كما تأثر به عمر، بل عزله عن الشام وولاه أرض تيماء يكون بها في من معه من المسلمين حتى يأتيه أمره. ثم عقد لواء يزيد بن أبي سفيان ومعه جمهور الناس، ومعه سهيل بن عمرو وأشباهه من أهل مكة، وخرج معه ماشيا يوصيه بما اعتمده في حربه ومن معه من المسلمين، وجعل له دمشق، وبعث أبا عبيدة بن الجراح على جند آخر، وخرج معه ماشيا يوصيه، وجعل له نيابة حمص، وبعث عمرو بن العاص ومعه جند آخر، وجعله على فلسطين، وأمر كل أمير أن يسلك طريقا غير طريق الآخر لما لحظ في ذلك من المصالح. وكان الصديق اقتدى في ذلك بنبي الله يعقوب عليه السلام حين قال لبنيه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فكان سلوك يزيد بن أبي سفيان على تبوك، قال المدائني بإسناده عن شيوخه خالو، وكان بعث أبو بكر هذه الجيوش في أول سنة 13. قال محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان: خرج أبو بكر ماشيا ويزيد بن أبي سفيان راكبا، فجعل يوصيه، فلما فرغ قال: أقرئك السلام وأستودعك الله. ثم انصرف ومضى يزيد وأجد السير، ثم تبعه شرحبيل بن حسنة ثم أبو عبيدة مددا لهما، فسلكوا غير ذلك الطريق. وخرج عمرو بن العاص حتى نزل فلسطين من الشام، ويقال إن يزيد بن أبي سفيان نزل البلقاء أولا، ونزل شرحبيل بالأردن، ويقال ببصرى، ونزل أبو عبيدة بالجابية، وجعل الصديق يمدهم بالجيوش، وأمر كل واحد منهم أن ينضاف إلى من أحب من الأمراء. ويقال إن أبا عبيدة لما مر بأرض البلقاء قاتلهم حتى صالحوه، وكان أول صلح وقع بالشام. ويقال إن أول حرب وقع بالشام أن الروم اجتمعوا بمكان يقال له العرية من أرض فلسطين أو العرية، ويحتاج إلى تحقيقه، من أرض فلسطين. فوجه إليهم أبا أمامة في سرية فقتلهم وغنم منهم، وقتل منهم بطريقة عظيمة. ثم كانت بعد هذه وقعة مرج الصفراء، استشهد فيها خالد بن سعيد بن العاص وجماعة من المسلمين. ويقال إن الذي استشهد في مرج الصفراء ابن لخالد بن سعيد بن العاص، وأما هو ففروى حتى انحاز إلى أرض الحجاز، فالله سبحانه وتعالى أعلم. حكاه ابن جرير. قال ابن جرير: ولما انتهى خالد بن سعيد إلى تيماء اجتمع له جنود من الروم، ومنهم كثير من نصارى العرب من غير وتنوخ وبني كلب وسليح ولخم وجذام وغسان. فتقدم إليهم خالد بن سعيد فلما اقترب منهم تفرقوا عنه، ودخل كثير منهم في الإسلام، وبعث إلى الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه يعلمه بما وقع من الفتح، فأمره الصديق أن يتقدم ولا يحجم. قبل المتابعة في الحاشية، واحد يحجم يتراجع وتابع بعون الله عز وجل. وأمده بالوليد بن عتبة وعكرمة بن أبي جهل وجماعة، فسار إلى قريب من إيلياء، فالتقى هو وأمير من الروم يقال له ماهان فكسره، ولجأ ماهان إلى دمشق، فلحقه خالد بن سعيد وبادر الجيوش إلى لحوق دمشق وطلب الحظوة، فوصلوا إلى مرج الصفراء، فانطوت عليه مسالح ماهان وأخذوا عليهم الطريق، وزحف ماهان ففروا خالد بن سعيد فلم يرد إلى ذي المروة، واستحوذ الروم على جيشهم إلا من فروا على الخيل. وثبت عكرمة بن أبي جهل وقد تقهقر عن الشام قريبا، وبقي ردءا لمن نفر إليه. وأقبل شرحبيل بن حسنة من العراق من عند خالد بن الوليد إلى الصديق فأمره على جيشه، وبعثه إلى الشام. فلما مر بخالد بن سعيد بذي المروة أخذ جمهور أصحابه الذين هربوا معه إلى ذي المروة، ثم اجتمع عند الصديق طائفة من الناس، فأمر عليهم معاوية بن أبي سفيان وأرسله وراء أخيه يزيد بن أبي سفيان. ولما مر بخالد بن سعيد أخذ من كان بقي معه بذي المروة إلى الشام ثم أذن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه لخالد بن سعيد في الدخول إلى المدينة، وقال كان عمر أعلم بخالد. وقعة اليرموك على ما ذكره سيف بن عمر في هذه السنة قبل فتح دمشق، وتبعه على ذلك أبو جعفر بن جرير رحمه الله سبحانه وتعالى. وأما الحافظ ابن عساكر رحمه الله سبحانه وتعالى فإنه نقل عن يزيد بن أبي سفيان والوليد وابن لهيعة والليث وأبي معشر أنها كانت في سنة 15 بعد فتح دمشق. وقال محمد بن إسحاق كانت في رجب سنة 15. وقال خليفة بن خياط قال ابن الكلبي كانت وقعة اليرموك في يوم الاثنين لخمس مضينا من رجب سنة 15. وقال ابن عساكر وهذا هو المحفوظ، وأما ما قاله سيف من أنها قبل فتح دمشق في سنة 13 فلم يتابع عليه. قلت وهذا ذكر سياق سيف وغيره على ما أورده ابن جرير وغيره. قال ولما توجهت هذه الجيوش نحو الشام أفزع ذلك الروم وخافوا خوفا شديدا، وكتبوا إلى هرقل يعلمونه بما كان من الأمر، فيقال إنه كان يومئذ بحمص، ويقال كان حج عامه ذلك إلى بيت المقدس. فلما انتهى إليه الخبر قال لهم ويحكم، إن هؤلاء أهل دين جديد، وإنهم لا قبل لأحد بهم، فأطيعوني وصالحوهم بما تصالحونهم على نصف خراج الشام، ويبقى لكم جبال قوم، وإن أنتم أبيتم ذلك أخذوا منكم الشام وضيقوا عليكم جبال الروم. في الحاشية واحد الحظوة التقرب، اثنان مسالح أو مسالح رجال مسلحون، ثلاثة رداء الرداء هو العون، أربعة انظر تاريخ الطبري. أتابع بعون الله عز وجل. فنخروا من ذلك نخرة حمر الوحش كما هي عادتهم، في قلة المعرفة والرأي بالحرب والنصرة والنصرة في الدين والدنيا. فعند ذلك سار إلى حمص وأمر هرقل بخروج الجيوش الرومية صحبة الأمراء في مقابلة كل أمير من المسلمين جيش كثيف. فبعث إلى عمرو بن العاص أخا له لأبويه تذراقه أو تذارقه في 90,000 من المقاتلة. وبعث جرجة ابن بوذيها أو بوذيها إلى ناحية يزيد بن أبي سفيان فعسكر بآرائه في 50,000 أو 60,000. وبعث الدرقاس أو الدرقاء أو الدراقص إلى شرحبيل بن حسنة. وبعث اللقيقار ويقال القيقال أو القيقلان القيقلان أو القيقلان. قال ابن إسحاق وهو خصي هرقل نسطورس في 60,000 إلى أبي عبيدة بن الجراح وقالت الروم والله لنشغلن أبا بكر على أن يورد الخيول إلى أرضنا وجميع عساكر المسلمين 21,000 سوى الجيش الذي مع عكرمة بن أبي جهل وكان واقفا في طرف المدينة ردءا للناس في 6,000. فكتب الأمراء إلى أبي بكر وعمر يعلمونهما بما وقع من الأمر العظيم. فكتب إليهم أن يجتمعوا ويكونوا جندا واحدا وألقوا جنود المشركين فأنتم أنصار الله والله ينصر من نصره وخاذل من كفره ولن يؤتى مثلكم عن قلة ولكن من تلقاء الذنوب فاحترسوا منها وليصل كل رجل منكم بأصحابه. وقال الصديق والله لأشغلن النصارى عوساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وبعث إليه وهو بالعراق ليقدم إلى الشام فيكون الأمير على من به. فإذا فرغ عاد إلى عمله بالعراق فكان ما سنذكره. ولما بلغ هرقل ما أمر به الصديق أمراءه من الاجتماع بعث إلى أمرائه أن يجتمعوا أيضا وأن ينزلوا بالجيش منزلا واسع العطن واسع المطرد ضيق المهرب. وعلى الناس أخوه ليذارقه وعلى المقدمة جرجة وعلى المجنبتين ماهان والدراقص أو الدراقص وعلى البحر القيقلان. وقال محمد بن عائد عن عبد الأعلى عن سعيد بن عبد العزيز إن المسلمين كانوا 24,000 وعليهم أبو عبيدة والروم كانوا 20,100 عليهم ماهان وسقلاب يوم اليرموك. وكذا ذكر ابن إسحاق أن سقلاب الخصي كان على الروم يومئذ في 100,000 وعلى المقدمة جرجة من أرمينيا في 12,000 وعلى المستعربة 12,000 عليهم جبلة بن الأيهم والمسلمون في 24,000. فقاتلوا قتالا شديدا حتى قاتلت النساء من ورائهم أشد القتال. وقال الوليد عن صفوان عن عبد الرحمن بن جبير قال بعث هرقل 200,000 عليهم ماهان الأرمني قال سيف فسارت الروم فنزلوا الواقوصة قريبا من اليرموك وصار الوادي خندقا عليهم. وبعث الصديق إلى الصديق عيد وبعث الصحابة العبارة الصحيحة وبعث الصحابة إلى الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه يستمدونه ويعلمونه بما اجتمع من جيش الروم باليرموك. فكتب الصديق عند ذلك إلى خالد بن الوليد قبل متابعة الحاشية واحد نخر مد الصوت في خياشيمه 2 العطن مبرك الإبل أو العطن مبرك الإبل 3 المطرد أو المطرد من المطاردة والمقصود المكان المتسع لتدور فيه المعركة 4 يستمدونه يطلبون منه المدد وهو العون أتابع بعون الله عز وجل. فكتب الصديق عند ذلك إلى خالد بن الوليد أن يستنيب على العراق وأن يقفل بمن معه إلى الشام، فإذا وصل إليهم فهو الأمير عليهم. فاستناب المثنى بن حارثة على العراق، فسار خالد مسرعا في 9500، ودليله رافع بن عميرة الطائي، فأخذ به علي أو على سماقه حتى انتهى إلى قراقر، وسلك به أراضي لم يسلكها قبله أحد، فاجتاب البراري والقفار وقطع الأودية وتصعد على الجبال وسار فيه غير مهيع، وجعل رافع يدلهم في مسيرهم على الطريق وهو في مفاوز معطشة وعطش النوق وسقاها الماء عللا بعد نهل وقطع مشافرها وكمعها حتى لا تحتز رحل أدبارها، واستاقها معه. فلما فقدوا الماء نحرها فشربوا ما في أجوافها من الماء، ويقال بل سقاه الخيل وشربوا ما كانت تحمله من الماء، وأكلوا لحومها، ووصل ولله الحمد والمنة في 5 أيام. فخرج عن الروم من ناحية تدمر، فصالح أهل تدمر وأركة، ولما مر بعذراء أباحها وغنم من غسان أموالا عظيمة، وخرج من شرقي دمشق، ثم سار حتى وصل إلى قناة بصرى، وجد الصحابة تحاربها، فصالحه صاحبها وسلمها إليه، فكانت أول مدينة فتحت من الشام ولله الحمد. وبعث خالد بإخماس ما غنم من غسان مع بلال بن الحارث المزني إلى الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم سار خالد وأبو عبيدة ومرثد وشرحبيل إلى عمرو بن العاص، وقد قصدوا الروم بأرض العربة من المعور، فكانت وقعة أجنادين. وقد قال رجل من المسلمين في مسيرهم هذا مع خالد: لله عين رافع أن اهتدى، فوز من قراقر إلى نوى 5، إذا ما سارها الجيش بكى، ما سارها قبلك إنسي أرى، أو أرى ما سارها قبلك إنسي أرى. وقد قال بعض العرب: قال له في هذا المسير: إن أنت أصبحت عند الشجرة الفلانية نجوت أنت ومن معك، وإن لم تدركها هلكت أنت ومن معك. فسار خالد بمن معه وسروا ثروة عظيمة فأصبحوا عندها. فقال خالد عند الصباح يحمد القوم السرى أو السري، فأرسلها مثلا، وهو أول من قالها رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويقول غير ابن إسحاق كسيف بن عمرو وأبي نحيف وغيرهما في تكميل السياق الأول، حين اجتمعت الروم مع أمرائها بالواقوصة، وانتقل الصحابة من منزلهم الذي كانوا فيه قريبا من الروم في طريقهم الذي ليس لهم طريق غيره. فقال عمرو بن العاص: أبشروا أيها الناس، فقد حصرت والله الروم، وقل ما جاء محصورا بخير. ويقال إن الصحابة لما اجتمعوا للمشورة في كيفية المسير إلى الروم جلس الأمراء لذلك، فجاء أبو سفيان قبل متابعة في الحاشية: 1 مهيع الطريق البين، 2 العلل أو العلل الشربة الثانية أو الشربة الثانية، والنهل أول الشرب أو النهل أول الشرب على حسب الضبط، 3 كعمها شدفاها، 5 كعمها شدفاها، 4 انظر في ذلك مجمع الأمثال. أو مجمع الأمثال للميداني الباب 18 فيما أوله عين وهو مثل يضرب للرجل يحتمل المشقة رجاء الراحة متابع بعون الله عز وجل. ويقال إن الصحابة لما اجتمعوا للمشورة في كيفية المسير إلى الروم جلس الأمراء لذلك فجاء أبو سفيان فقال ما كنت أظن أني أعمر حتى أدرك قوما يجتمعون لحرب ولا أحضرهم. ثم أشار أن يتجزأ الجيش ثلاثة أجزاء فيسير ثلثه فينزلون اتجاه الروم ثم يسير الأثقال والذراري في الثلث الآخر ويتأخر خالد في الثلث الآخر حتى إذا وصلت الأثقال إلى أولئك سار بعدهم ونزلوا في مكان تكون البرية من وراء ظهورهم لتصل إليهم البرد والمدد فامتثلوا ما أشار به ونعم رأيه. وذكر الوليد عن صفوان عن عبد الرحمن بن جبير أن الروم نزلوا فيما بين دير أيوب واليرموك ونزل المسلمون من وراء النهر من الجانب الآخر وأذرعات خلفهم ليصل إليهم المدد من المدينة. ويقال إن خالدا إنما قدم عليهم بعدما نزل الصحابة اتجاه الروم بعدما صابروهم وحاصروهم شهري ربيع الأول والآخر بكماله. فلما انسلخ وأمكن القتال لقلة الماء بعثوا إلى الصديق يستمدونه فقال خالد لها فبعث إلى خالد فقدم عليهم في ربيع الآخر. فعند وصول خالد إليهم أقبل ماهان مددا للروم ومعه القساقسة والشمامسة والرهبان يحثونهم ويحرضونهم على القتال لنصر دين النصرانية. فتكامل جيش الروم 400,000 80,000 مسلسل بالحديد والحبال 80,000 فارس 80,000 راجل قال سيف. وقيل بل كان الذين تسلسلوا كل عشرة سلسلة لئلا يفروا 30,000 فالله سبحانه وتعالى أعلم. قال سيف وقدم عكرمة بمن معه من الجيوش فتكامل جيش الصحابة 36,000 إلى 40,000. وعند ابن إسحاق والمدائني أيضا أن وقعة أجنادين قبل وقعة اليرموك وكانت وقعة أجنادين لليلتين بقيتها من جماد الأولى 13. وقتل بها بشر كثير من الصحابة وهزم الروم وقتل أميرهم القيقلان وكان قد بعث رجلا من نصارى العرب يجث له أمر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فلما رجع إليه قال وجدت قوم رهبانا بالليل فرسانا بالنهار والله لو سرق فيهم ابن ملكهم لقطعوه أو زنا لرجموه. فقال له القيقلان والله لئن كنت صادقا لبطن الأرض خير من ظهرها. وقال سيف بن عمر في سياقه ووجد خالد الجيوش متفرقة فجيش أبي عبيدة وعمر بن العاص ناحية وجيش يزيد وشرحبيل ناحية. فقام خالد في الناس خطيبا فأمرهم بالإجتماع ونهاهم عن التفرق والاختلاف. فاجتمع الناس وتصافوا مع عدوهم في أول جماد الآخرة. وقام خالد بن الوليد في الناس فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه وقال إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي أخلصوا جهادكم وأريد الله بعملكم وإن هذا يوم له ما بعده لو رددناهم اليوم إلى خندقهم فلا نزال نردهم وإن هزمونا لا نفلح بعدها أبدا فتعالوا فلنتعاور الإمارة فليكن عليها بعضنا اليوم والآخر غدا. قبل المتابعة في الحاشية 1 الزراري النساء 2 البرد الأثواب 3 نتعاور نتداول ونتبادل.